أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. الحديث إن شاء الله تعالى عن فقه الصيام. قال العلماء: يجب صيام رمضان على كل مسلم. المسلم يجب عليه الصيام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، فخرج الكافر، فالكافر لا يخاطب بحكم شرعي. كتب فعل أمر بمعنى فرض، فهو فرض وواجب. عاقل، فخرج المجنون. رفع القلم عن ثلاث كما أخبر صلى الله عليه وسلم. بالغ، يعني جرى عليه القلم، رأى المني يقظة أو منام، صار بالغا، يجب عليه الصيام. إذن فقبل البلوغ الصيام لا يجب على الصبي، ولكن يستحب لوليه أن يعوده على الصيام، يستحب. لكنه إذا كان صبيا عاقلا مسلما وما بلغ بعد وترك الصيام فلا إثم عليه، لأن القلم ما جرى عليه، والقلم يجري على الإنسان بالبلوغ. قادر على الصوم، فالعاجز المريض لا يجب عليهم الصوم. والمرأة تكون طاهرة من الحيض والنفاس. معروف كما درسنا في الطهارة الفرق بين الحيض والنفاس. امرأة حاضت أو بعد الولادة فإنها لا يجب عليها الصوم، وتقضي في أيام أخرى. وإذا صامت المرأة مع الحيض أو النفاس فصومها لا يصح، وهي آثمة، ويجب عليها أن تتوب وأن تستغفر. فالطهر من الحيض والنفاس من شروط صحة الصيام. ويؤمر الصبي بالصيام إن أطاقه ليتعود عليه. يؤمر من الولي، مربي، معلم، يؤمر بالصيام إن أطاقه. يعني رأينا طفلا أو صبيا وفيه ضعف ويعاني من الجفاف فلا يكلف بالصيام، دعه يأكل حتى يتقوى. فإذا بلغ أمر بالصيام أو قبل البلوغ ليتعود. وهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع عيالهم وصبيانهم. هذا فعل الصحابة، كانوا يصومون أبناءهم ويعودونهم على الصيام قبل البلوغ، لأنه إذا بلغ وما عرف الصيام قبل ذلك وقلت له صم فالأمر شديد جدا عليه، لكن لابد أن يتعود. إذا كان لا يعرف المسجد قبل البلوغ وبمجرد أن يصل إلى سن البلوغ قلت له: هيا يا بني صلي الصلوات الخمس في جماعة، قل لك: ماذا؟ أين كنت أنت؟ إذا ترك الفتاة متبرجة تلبس البنطال وتضع الأصباغ وهي متبرجة، طفلة طفلة، إذا حاضت خلاص. فإذا حاضت وقال لها الخمار قالت له نعم، فلا بد أن تعود وهي صغيرة، قل لك: دع الفتاة حتى يعني لا تصاب بعقد نفسية. طفلة صغيرة تلبس الثمار، كيف ذلك؟ وهذا من فعل اليهود والعياذ بالله. اليهود هم الذين يروجون لهذه الأفكار في بلاد المسلمين. طفلة صغيرة خلاص لا تكلف بخمار ولا بحجاب، دعها حتى لا تصاب بعقد نفسية، بعد ذلك يعني مشكلات. طيب، فإذا حاضت وقال الوالد لها البس الخمار، قالت له نعم، أي خمار هذا يا أبي أو يا بابا؟ ويعلم دخول رمضان بأحد أمرين. غدا إن شاء الله رمضان يا إخوة. طيب، كيف عرفنا ذلك؟ بأحد أمرين: واحد، رؤية هلاله. هلال، إذا رأينا الهلال خلاص فغدا إن شاء الله أول رمضان، أول يوم من أيام الصيام، خلاص دخل رمضان، ظهر الهلال، نحن في أول ليلة من ليالي رمضان. من الذي يرى الهلال؟ المسلم العدل المكلف أو المرأة. مسلم يعني إذا رأى الكافر الهلال وأخبر المسلمين فلا قيمة لكلامه. مسلم عدل يعني إنسان مستقيم على شرع الله، لا يطعن فيه، لا يتهم بريبة أو بكذب أو بخيانة، إنسان مسلم عدل ظاهره الصلاح. وأن يكون مكلفا يعني بالتكاليف الشرعية، وصل إلى سن البلوغ ولو كان أنثى. طيب، إذا ما رأينا، إذا لم نرى الهلال، إذا لم يرى الهلال ماذا نصنع؟ هل هناك من علامة؟ نعم، إكمال شعبان 30 يوما. إذا كنا في يوم 30 من شعبان فغدا رمضان إن شاء الله، خلاص هذه العلامة الثانية. حتى وإن كان الهلال لم يظهر، باكتمال شعبان 30 يوما فغدا يكون رمضان. نعم، متى يجب علي الصيام؟ بمجرد أن أرى الهلال؟ لا، ويبدأ وجوب الصيام من طلوع الفجر الصادق. الفجر الصادق يختلف عن الفجر الكاذب. الفجر الكاذب في أول الليل قبل الفجر مثلا بساعة يؤذن المؤذن، كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان بلال يؤذن رضي الله عنه، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفجر يعني الأذان، الفجر الصادق بساعة يؤذن بإيقاظ النائم كي يتسحر وكي يقوم الليل طول السنة. وهذا يحدث الآن في مكة، قبل الفجر الصادق يعني قبل الأذان الرسمي لكل الناس يؤذن المؤذن قبل الفجر الصادق بساعة ليوقظ النائم كي يتسحر، وإن كان في غير رمضان قام ليتهجد. طيب، هذا الفجر الكاذب، أذن المؤذن وقمنا وأكلنا، فإذا أذن المؤذن في وقت الفجر الصادق يحرم عليك الأكل والشرب. الأذان عندنا يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بمجرد غروب الشمس خلاص أفطر، وإن لم تسمع الأذان لابد من تحقق الغروب، خلاص أفطر الصائم عند غروب الشمس. ولا بد في صوم الفرض. فخرج بذلك النافلة. ولا بد في صوم الفرض من النية قبل الفجر. رجل ما نوى أن يصوم في رمضان قال خلاص زي ما تيجي فصيامه لا يصح وإن صام ويجب عليه القضاء. لابد أن يعقد النية قبل طلوع الفجر الصادق ولو قبل الفجر بلحظة تحضر النية. والنية عمل قلبي. نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم بدعة كما تعلمنا صغر لا يتلفظ بالنية. قل ايش نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. ما هذا الكلام؟ فالنية عمل قلبي لا دخل للسان فيها. استحضر النية في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبل الأذان قبيل الأذان بلحظة استحضر النية أنه سيصوم غدا. طيب هل يحتاج المسلم إلى استحضار النية في كل ليلة قبل الصيام أم أنه لو استحضر نية الصيام في أول ليلة من ليالي رمضان لكفاه ذلك؟ على خلاف بين العلماء والأفضل أن يستحضر النية في كل ليلة. وإذا استحضر نية الصيام في أول ليلة من ليالي رمضان وما نوى بعد ذلك أجزأه ذلك. طبعا الصيام في اللغة هو الإمساك. الإمساك. وفي الشرع الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الشمس من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس مع النية. هذا تعريف الصيام. الصيام في اللغة هو الامساك. وفي اصطلاح الفقهاء او وفي الشرع الامتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس مع النية. مع النية. مع النية. اياك ان تنسى هذه الكلمة مع النية. لان من صام رمضان بلا نية فصيامه لا يصح. كأنه ما صام. مفسدات الصيام. واحد الجماع في الفرض. تزوج جامع زوجته وهذا اسم عظيم وذنب كبير. فمن جامع زوجته في نهار رمضان ذاكرا لا ناسيا ذاكرا لا ناسيا فقد وقع في اسم كبير ويجب عليه أن يتوب وأن يستغفر. وعليه الكفارة وهي كفارة مغلظة. كفارة رابعة حتى يحافظ على حرمة الشهر العظيم المبارك. لأنه إذا جامع زوجته في نهار رمضان فقد انتهك حرمة الشهر. طيب ماذا عليه يا شيخ؟ قال العلماء عليه القضاء والكفارة. القضاء يعني بعد انقضاء رمضان عليه ان يصوم يوما مكان هذا اليوم الذي جامع امرأته فيه. ثم ماذا؟ طيب رجل جامع زوجته خلاص بقى. طيب جهز الغداء يا ام محمد. جهز الغداء يا ام احمد. خلاص وقعنا في المعصية سنكفر و سنقضي يوما اخر وسنستغفر. لا يجوز له ان يأكل حتى وان جامع زوجته حرصا على حرمة الشهر. واضح؟ طيب فيجب عليه أن يستغفر وأن يتوب، وعليه الكفارة وعليه القضاء وعليه الإمساك، لا يحل له أن يأكل أي شيء. وصيامه صار فاسدا. طيب ما الكفارة؟ عتق رقبة، أن يشتري رقبة وأن يعتقها من حر ماله أو عن مبلغ. طيب يا شيخ ما في رقاب الآن؟ خلاص ما في رقاب الآن. يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإذا أفطر في يوم من الأيام بغير عذر كأن يكون مسافرا، أن يكون في سفر طاعة، أو أن يكون مريضا، فيجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد. يعني رجل صام مثلا شهرين وما تبقى له إلا صيام يوم وأفطر، يجب عليه أن يبدأ من جديد. فإن كان عاجزا لكبر سنه أو لمرضه فعليه أن يطعم 60 مسكينا. فإن كان لا يملك أي مال أو كان مفلسا فلا شيء عليه، عليه الاستغفار والتوبة والقضاء. طيب الآن الرجل يقول طيب خلاص أطعم 60 مسكينا لا يجزئ الإطعام، لأن الكفارة ليست أو ما وردت على سبيل التخيير، وإنما هي مرتبة. إن لم يجد رقبة فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. فإن كان عاجزا لمرض أو لكبر سنه، لا لأنه سيشعر بمشقة، لا، أصلا الكفارة شرعت حتى تكون رادعة لأنه فعل منكرا كبيرا، جامع زوجته في رمضان كارثة. فهذا أول مفسد من مفسدات الصيام. اثنان، إنزال المني. رجل قبل زوجته، قبل امرأته وهو صائم او كان عاقدا عليها وقبلها وهو صائم، او لمسها وانزل المني فصيامه فاسد، ويجب عليه ان يمسك وان يستغفر وان يتوب. او الاستمناء، العادة السرية، رجل فكر وتعمد خروج المني في نهار رمضان بيده او ما شابه ذلك، خلاص حتى انزل فصيامه فاسد. رجل قام من نومه وهو محتلم وراء المني، لا شيء عليه وصيامه صحيح ويغتسل ويصلي. رجل رأى المني نام بعد السحور وقام استيقظ لصلاة الفجر، او استيقظ بعد صلاة الفجر ووجد انه محتلم، رأى اثر المني لا شيء عليه وصيامه صحيح ويغتسل ويصلي. من الفوائد أن الإنسان إذا رأى أنه قد أنزل في منامه واستيقظ وما رأى أثر المني فلا يجب عليه الغسل، وإذا كان نائما واستيقظ ورأى المني وما تذكر أنه احتلم فيجب عليه الاغتسال. أكررها، رجل قام من نومه ووجد آثار المني وما ذكر أنه احتلم أنا ما دريت بشيء يجب عليه الاغتسال. فإن استيقظ من نومه وما وجد آثار المني لكنه تذكر أنه أنزل في النوم أثناء نومه بسبب الحلم فلا يجب عليه الغسل. فالعبرة بأثر المني. واضح؟ ثلاثة، الأكل والشرب متعمدا، يعني من أكل ناسيا فصيامه صحيح ولا شيء عليه. طيب هنا مسألة، أجلس مع أخي أو مع ولد الصغير ودخلت المطبخ فوجدت أن أخي يأكل، إما أن أنهاه وأن أقول له أنت صائم، وإما أن أقول إنما أطعمه الله وسقاه فدعه يا أخي، هذه رحمة من الله عز وجل، اتركه يأكل، فإنما أطعمه الله وسقاه. من يجيب؟ مع رب اليد هذا فوق. يقول له أنت صائم. لا، يقول له أنت صائم لأن هذا من باب النهي عن المنكر، ولا تحكم عليه بفساد الصوم أو أنه كان متعمدا، فإن السرائر لا يعلمها إلا الله، نحكم بالظاهر، والظاهر أنه خلاص نسي، هذا إنسان، والإنسان سمي إنسانا من النسيان لأنه ينسى، وسبحان الذي ينسى وما كان ربك نسيا. طيب إخوة، فقه الصيام ما شاء الله فيه، كيف تصومون رمضان؟ أربعة، إخراج الدم بالحجامة. الحجامة معروفة، فإذا احتجم الصائم فقد أفطر، ومن باب الأمانة فالحجامة فيها خلاف، لكني لا أذكر الخلافيات ولا أذكر المسائل الخلافية، لكننا ندرس كتابا، كتاب معتمد عند أهل العلم ندرسه ولا نتطرق إلى غيره إلا إذا احتجنا. الحجامة إذا احتجم الصائم فقد أفطر، أو إذا تبرع بدمه. فإذا أخذ منه اليسير للتحليل فلا شيء عليه، أو ما خرج بغير إرادة كزرح ورعاف فكلاهما لا يفسر الصوم. جرح، تنجرح في الصلاة وفي غيرها، خلاص صيامه صحيح. ضعاف يعني نزيف من الأنف، أو خرج الدم من فيه يعني من فمه، صيامه صحيح. أما إذا تبرع فهذا يكون سببا في إفطاره. طيب هنا مسألة، رجل رأى إنسانا يحتاج إلى الدم، وإذا لم ينقل إليه الدم فإنه سيموت أو سيعرض للهلاك، وأنا في رمضان، هل الأفضل أن أحرص على صيامي أم أتبرع بالدم؟ أتبرع بالدم لإنقاذ حياة إنسان. هل إذا تبرعت يجوز لي أن آكل وأن أشرب بعد أن تبرعت، أم حالي كحال الذي جامع زوجته في نهار رمضان؟ قلنا الذي جامع يحرم عليه او الذي استمنى اخرج المن يحرم عليه الطعام والشراب زجرا له ومراعاة لحرمة الشراب، لكن انا تبرع، انا ما فعلت معصية لا اكل. لا، لان الاول انتهك حرمة الشهر بالمعصية، والثاني فعل معروفا وطاعة، فله ان يأكل وان يشرب عليه القضاء، كالذي يأكل ويشرب في السفر. رجل مسافر يأكل ويشرب ام لا؟ يأكل ويشرب سافر. التقيؤ عمدا او القيء عمدا، انسان وضع يده في فيه اصبعه في فيه مثلا واراد ان يتقيأ، انتبه معي لا تنظر خلفك، اراد ان يتقيأ صيامه باطل. طيب انا لن اضع اصبعي في فمي ولكني سأسم شيئا كريها حتى اهيج المعدة، او انظر الى القاذورات مثلا حتى اهيج المعدة، وتقيأ لكنه ما وضع الاصبع في فيه، ما حكم صيامه؟ صيامه باطل، لأنه كما شم شيئا كريها أو رأى تعمد ذلك أو وضع أصبعه فيه. نعم. فإن زرعه القيء يعني غلبه، أكل يعني أكلا يعني شديدا عند السحور، المعدة خلاص امتلأ، خلاص ما في مثلك، فزرعه القي يعني غلب، فصيامه صحيح. طيب رجل حرصا على الصيام يكتم القي، خلاص القي غلب، يكتم القي حرصا على الصيام، فعله صحيح ام لا؟ خطأ، لأن هذا فيه ضرر عظيم، كالذي يكتم العطاس مصيبة. تعرف العطاس؟ إنسان خلاص يكتم العطاس، لا يريد أن يخرج أي صوت هكذا، هذا من أعظم الأضرار على البدن، وربما أصيب الإنسان بمرض خطير بسبب هذا الأمر. فإذا أتاه الفرج فيترك نفسه لكنه لا يتعمد، واضح؟ طيب أنا أركب الدابة أو أمشي في الطريق وإذا بعاصفة أو هجت الريح فدخل التراب في فمي وابتلعته، صيام صحيح رغما عني. رجل كان يتوضأ ويجب عليه عند الوضوء ألا يبالغ في الاستنشاق، خلاص، فإن وصل شيء من الماء للحلق دون قص عند المضمضة او عند الاستنشاق فصيامه صحيح. رجل فكر في الجماع، اللهم زوج شباب المسلمين يا رب في رمضان، وتفاعل مع الافكار والخواطر فانزل ما فعل اي شيء وما تحرك، صيامه صحيح. او الاحتلام كما سبق، او خرج منه دم او قيء دون قصد منه، صيامه صحيح. هذه المسائل تحفظ ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء. انتبه معي، هذه مسألة تحتاج إلى فهم. أقول، قال العلماء: من أكل يظنه ليلا فان ظل يأكل ويتصحى ويأكل وظن أنه في الليل، وفجأة سمع صوت العصافير وصياح الديكة وضوء النهار دخل، قال: احنا في اي وقت؟ صلى الناس الفجر منذ زمن. عليه القضاء حتى وان لم يكن متعمدا، لانه اذا كان متعمدا فهو آثم. واضح؟ ومن اكل في الليل شاكا في طلوع الفجر فصيامه صحيح. انسان ياكل في الليل وشك في طلوع الفجر، هل طلع الفجر ام لا، في شك ما تبين، صيامه صحيح. وعلى العكس من ذلك، ان اكل في النهار شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء، لانه لا يجوز له الفطر الا بعد تحقق الغروب، تحقق اليقين ان الشمس قد غربت. احكام المفطرين: يحرم الفطر برمضان على من لا عذر له. كان صحيح مقيم خلاص، بالغ عاقل مسلم صحيح، يعني قادر على الصيام، فإن أفطر فقد وقع في كبيرة من الكبائر. إذا أفطر ولا عذر له. ويجب، اسمع، الفطر على الحائض والنفساء يجب. يعني المرأة إذا قالت أنا حائض والله ما شربت شربا وما أكلت شيئا، في نهاري وبقي على الأذان 10 دقائق، خلاص أمسك، إنني حزينة إذا أكلت في رمضان، فهي آثمة وعليها القضاء وصيامها لا يجزي، لأن من شروط صحة الصيام الطهر من الحيض والنفاس. وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكه. قال العلماء، ضربوا مثلا وقالوا: إذا كان الرجل عند البحر مثلا أو مر ووجد أن رجلا يستغيث ويطلب النجدة وأفطر هذا الرجل الذي رأى هذا الرجل الذي يستغيث أفطر وشرب كي يتقوى كي يتمكن من إنقاذ هذا الإنسان، فهذا واجب عليه، هذا يحتاج إلى ذلك. إذن فقلنا يحرم يعني حرام يعني ذنب معصية، يجب يعني واجب عليه يعني فرض، ويسن يعني من السنة. لابد أن تفرق بين هذه المصطلحات، الواجب والمسنون والمستحب والمكروه، وهذا يعرف من علم أصول الفقه. ويسن الفطر لمسافر يباح له القصر إذا شق عليه الصوم. رجل يسافر أو سافر سفرا مباحا، يعني في نهار رمضان رجل سافر خلاص إلى مصر وأراد أن يقابل امرأة في الحرام وهو صائم، فلا يجوز له الفطر، لا يجوز. طيب رجل سافر من أجل العمل أو التكسب في أي سفر في طاعة أو حتى في أمر مباح، فله أن يأخذ بالرخصة. أما الذي يسافر في نهار رمضان وينتقل إلى بلد آخر لفعل معصية فلا يجوز له الفطر ولا يأخذ بالرخصة، لأنه لا يستعان برخص الله على معصيته، لا يستعان برخص الله على معصيته. لو أنه سافر يريد أن يقابل هذه المرأة وهو صائم، خلاص ربما اقتصر الأمر على المقابلة. أما إذا أثر وتقوى فربما تطورت المسائل. فالشرع يحرص ويحافظ على المسلم. وارد هذا أم لا؟ وارد. طيب مثال آخر، رجل سافر في نهار رمضان لحضور حفل من الحفلات الماجنة، وارد أم لا؟ وارد. أخوه يتزوج، ابن عمه، ابن خالته، صديقه، وسافر إلى مصر في نهار رمضان أو حتى إلى أسوان أو إلى أسيوط أو إلى آخر مكان في الصعيد، لا يجوز له الفطر لأنه ذهب كي يشهد معصية، وعليه أن يتوب وأن يستغفر. طبعا معلوم صيامه صحيح، خلاص المعصية شيء، صيام شيء. طيب لكن السيئات تنقص من أجر الصيام. يعني رجل مثلا يمشي في الطريق في نهار رمضان وينظر إلى هذا وينظر إلى تلك، ويفتح الجريدة ويفتح المجلة ويجلس أمام التلفاز للمشاهدة، ماذا أخذ من صيام؟ خلاص. ويسن الفطر لمريض يخاف الضرر. كان مريض يخاف إذا صام أن يتضرر فله الفطر. ويباح، والمباح لا حسنات فيه ولا سيئات، لكنك إذا استحضرت النية انك فعلت هذا المباح طاعة وتقربا الى الله واستنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجر. ويباح الفطر لحاضر سافر اثناء النهار. رجل خلاص مقيم ونوى الصيام واصبح صائما، ثم عرض له أمر أو مسألة وأراد أن يسافر فله الفطر. ولحامل ومرضع خافتا على نفسيهما أو على الولد، مرأة الحبلة إذا كانت قادرة على الصيام فلا يجوز لها الفطر، والمرضع كذلك. لكن إذا خافت المرأة على نفسها، إذا كانت حبلة وإذا كانت ترضع أو خافت على الجنين في بطنها أو على الطفل الذي يرضع فلها الفطر، وعلى الجميع القضاء فقط. على الجميع من؟ على الجميع من؟ على كل من ذكر، على كل من ذكر. الذي أفطر في رمضان ولا عذر له، والمرأة الحائض والنفساء، والذي أنقذ إنسانا من مهلكه، والمسافر والذي خاف على نفسه الضرر إذا شفي، والذي سافر أثناء النهار والمرأة الحبلى والمرضع. قال العلماء: وتزيد الحامل والمرضع إطعام مسكين لكل يوم إذا خافتا على الولد فقط. إذا كانت المرأة حبلى خلاص أو كانت ترضع وخافت على نفسها فلا ينفطر عليها القضاء. طيب إذا خافت المرأة الحبلى حامل يعني أو المرضع على نفسها فعليها القضاء لا ينفطر على القضاء. طيب إذا خافت على ولدها، خافت على الجنين أو خافت على الطفل الذي ترضعه فعليها القضاء مع الإطعام. خلاص قضاء مع الإطعام. استراحة قليلة نرجع كده على الحصص نمو. قم أسئلة بعد الدرس، نكمل الدرس أولا. بارك الله. الى اكمل الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلماء: ومن عجز عن الصيام لكبر او مرض لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. انسان عجز عن الصيام لكبر سن او مرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه فيطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فيطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. فصورة الإطعام أن يجمع 30 مسكينا بعد انقضاء رمضان فيأكلون جميعا في وقت واحد، أو يطعم كل مسكين وجبة مشبعة حتى وإن تفرق المساكين. هذا في حق من تقدمت دي السن أو صاحب المرض المزمن الذي لا ينتظر الشفاء كصاحب السرطان والسكر والضغط عافانا الله وإياكم. طيب من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه القضاء فقط. إنسان أفطر في رمضان لكبر سنه عليه القضاء أم الإطعام؟ قضاء. كيف عليه القضاء؟ كيف عليه القضاء؟ أنا أختبره عليه الإطعام. قلتها منذ لحظة، تقدمت به السن، عاجز عن الصيام في رمضان وفي غيره، كيف يقضي بعد انقضاء رمضان وهو عاجز أصلا؟ طيب انتبه معي، رجل مرض مرضا يرجى برؤه يعني أسرع عملية جراحية فله الفطر، وعليه بعد رمضان القضاء وليس الإطعام، بخلاف المريض الذي مرض مرضا لا يرجى برؤه، أما الذي ينتظر الشفاء فعليه القضاء لا الإطعام. فإن استمر في عمليات جراحية وهو ينتظر الشفاء والشفاء لا يأتي، وأخر القضاء من أجل هذا الأمر، يعني هو معذور، وأتى رمضان آخر فعليه القضاء فقط، لأنه من أصحاب الأعذار. هذا في حق من؟ في حق مسن، أنت في الصحراء. هذا في حق المريض الذي مرض مرضا يرجى برؤه، كالذي أجرى عملية جراحية، رجل أجرى عملية جراحية ينتظر الشفاء أم لا؟ ينتظر الشفاء، خلاص. طيب، فإذا شفاه الله وانقضى رمضان وأفطر في رمضان فعليه القضاء. فإن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه كأصحاب الأمراض الخطيرة، خلاص، لأن كل الأمراض الخبيثة، كل الأمراض الخطيرة، خلاص، ليس في فعل الله عز وجل خبيث، فهذا عليه الإطعام لا القضاء. فإن أخر هذا الرجل المريض الذي كان ينتظر الشفاء القضاء بسبب عذر حتى أتى رمضان آخر فعليه القضاء ولا شيء عليه. طيب، وإن كان لغير عذر، يعني تكاسل شفاه الله وعليه الصيام من رمضان السابق وتكاسل حتى أتى رمضان آخر، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء مع الإطعام، عقوبة أن يطعم مسكينا مع كل يوم يقوم بقضائه. رجل كان ينتظر الشفاء ومات وكان قد ترك القضاء لعذر، فإذا مات لا شيء عليه، كالذي مرض مرضا يرجى برؤه وما تمكن من القضاء فمات، خلاص لا شيء عليه، خلاص. فإن مات وعليه قضاء وكان ينتظر الشفاء أطعم عنه لكل يوم مسكينة، الورثة يعني، الولي يعني، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، وسن لقريبه صوم ما فرط فيه من قضاء رمضان، يعني مسنون للقريب، خلاص، أن يصوم عن هذا الميت ما فرط فيه من قضاء، وليس من صيام رمضان، من قضاء رمضان، يعني كان ينتظر الشفاء وشفاه الله، خلاص، ومات ولم يقضن عليه، يسن لقريبه أن يصوم عنه. فإذا نذر هذا الرجل قبل أن يموت وقال فأصوم لله يوما، ومات صام عنه قريبه. فإذا نظر وقال جعلت 1000 جنيه لله، أدى القريب عنه، خلاص، كل نذر طاعة أداه عنه القريب. قال العلماء ومن أفطر لعذر ثم زال عذره أثناء نهار رمضان لزمه الإمساك. رجل خلاص أفطر لعذر في رمضان ثم زال العذر، خلاص يجب عليه الإمساك، رجل كافر أسلم في نهار رمضان يجب عليه الإمساك تعظيما للشهر، فهم؟ رجل كافر أسلم وما استحضر النية لأنه كان كافرا في وقت النية، هل يفطر؟ لا، يجب عليه الإمساك. أو طهرة الحائض أثناء نهار رمضان لزمها الإمساك، أو برئ المريض الذي كان ينتظر الشفاء يمسك، أو قدم المسافر يمسك، يعني كان مسافرا خلاص ووصل إلى بلده وأفطر وهو في طريقه، وصل إلى بلدته مثلا في وقت الظهيرة أو في وقت العصر أو قبل المغرب، لازمه الإمساك احتراما للشهر لأنه صار مقيما، وأفطر لأنه أخذ بالرخصة وكان معذورا والعذر قد زال. وبلغ الصغير، صغير رأى المني في نهار رمضان يمسك، أو عقل المجنون في أثناء النهار خلاص يجب عليه أن يمسك، طيب هؤلاء افطروا في نهار رمضان من اجل عذر كالمسافر والحائض، فاذا زال العذر وجب عليهم الامساك. وعليهم القضاء خلاص، وعليهم ايش؟ القضاء. ويسن لمن جاز له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه، انسان له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه. اتركوا هذه المسألة الآن، هذه المسألة الأخيرة، وليس لمن جاز له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه. صوم التطوع أفضل صوم يوم وفطر يوم، وهذا صيام داود عليه السلام، ثم صيام الاثنين والخميس، ثم صيام ثلاثة أيام كل شهر، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وبعض العلماء قال إذا صام ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو من وسطه أو من آخره فقد أصاب السنة، وأفضلها أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، من كل شهر قمري. ومن السنة أن تصوم أكثر المحرم وشعبان وعاشوراء وعرفة وستة أيام من شوال لورود الأحاديث التي تحث على ذلك. ويكره إفراد رجب، رجل أفرد شهر رجب بالصيام هذا أمر مكروه. خلاص، يعني لا يصوم من السنة إلا رجب، هذا أمر مكروه. أما إذا صام في رجب كما يصوم في سائر الشهور اثنين والخميس أيام البيض فهذا قد أصاب السنة. ويكره إفراد يوم الجمعة، صام الجمعة وفقط هذا أمر مكروه. السنة أن يصوم الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت. طيب إذا كان يوم عاشوراء موافقا ليوم الجمعة أو يوم عرفة موافقا ليوم الجمعة هل يكره الصيام؟ لا لا. ويكره إفراد السبت بالصيام، وصيام يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان صحوا جو صح، ويصوم يوم الثلاثين من شعبان احتياطا هذا لا ينبغي. إذن فهذه أمور مكروهة. ويحرم الصيام يوم عيد الفطر والأضحى وأيام التشريق، يعني أول يوم أيام عيد الفطر، يوم عيد الفطر والأضحى يحرم، يعني من صام فهو آثم ومذنب وصيامه لا يصح. إلا من حج متمتعا أو قارنا. خلاص، حج إما أن يكون مفردا أو متمتعا، تمتع بالعمرة إلى الحج يعني، أو قارنا، قرن بين العمرة والحج وعليه دم. خلاص، وما وجد ما معه مال فيجوز له أن يصوم في هذه الأيام وهو في الحج. تنبيهات ذكرها العلماء. واحد، من كان عليه حدث أكبر كالجنب والحائض والنفساء إذا طهرتا قبل الفجر فيجوز لهما أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد أذان الفجر وتقديم السحور عليه، والصيام صحيح. رجل جامع زوجته في الليل أو امرأة طهرت قبل الفجر، خلاص، يجوز لهؤلاء أن يؤخروا الاغتسال، يعني أذن الفجر وهو جنب مغتسل، أو هي طهرت قبل أذان الفجر وأخرت الاغتسال في رمضان، وصيام هؤلاء صحيح. طيب ما العلة؟ يعني مثلا رجل جامع زوجته في أول الليل واستيقظ قبل أذان الفجر بعشر دقائق، إن دخل واغتسل ضيع السحور. فمن الفقه أن يتسحر حتى يتقوى على الصيام والاغتسال بعد الأذان. واضح؟ بعضهم يتشدد ويقول لا أغتسل ويضيع السحور ويتألم ويتعب نفسه في نهار رمضان. يجوز للمرأة أن تأخذ دواء لتأخير الحيض في رمضان بشرط أن تأمن الضرر. هذه هناك حبوب تؤخر الحيض، المرأة تأخذ من هذه الحبوب اثناء العمرة خلاص اثناء الحج حتى تتمكن، لان اذا حضت ما تمكنت من الطواف خلاص. وفي رمضان تريد ان تشارك المسلمين في الخير، لكن بعض الاطباء قال ان هذه الحبوب مضرة، فاذا كانت المرأة ستتضرر فيجب عليها ان تدفع الضرر خلاص، لان درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. هي تريد منفعة، تريد ان تستمتع برمضان وان تعيش جوا ايمانيا وان تشارك في القيام و فاخذت حبوما لتأخير الدورة الشهرية. فاذا كان ذلك سيسبب لها اضرارا ومنعها الاطباء فلا يجوز لها، بلع الريق للصائم جائز، والنخامة يعني البلغم اذا كانت في الجوف، اما اذا وصلت الى الفم فلا يجوز للصائم ان يقوم بابتلاعها. النخامة البلغم وصلت الى الفم خلاص لا يجوز له ان يبتلعها، اما اذا كانت في الجو وما وصلت الى الفم خلاص فانها لا تؤثر على الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد: لا تزال امتي بخير ما عجلوا الافطار واخروا السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود عليكم السلام. قال العلماء: يستحب الدعاء عند الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. رواه ابن ماجه. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. لا أن يقول: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت وبك أمنت عليك توكلت. هذا حديث لا يصح. الصحيح ماذا؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. السنة أن يكون الفطر على رطب. رطب تعرفون الرطب؟ لا، رطب ليس التمر. الرطب حاجة للرطب مش اليابسة من التمر يعني. فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. حسى وليس السلع، حتى السنة هكذا عند الشرب يحسو حسوات من ماء. الصائم يجتنب الكحل. كحل الرجال يضعون الكحل. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يكتحل. والقطرة في العين او الاذن وقت الصيام خروجا من الخلاف. إذا فالكحل والقطرة في العين والأذن كل ذلك يجتنب خروجا من الخلاف، إذا فالمسألة خلافية. فإذا كان محتاجا كالعلاج فلا بأس، ولو وصل طعم العلاج إلى حلقه. والصيام صحيح، إنسان يحتاج إلى القطرة في عينه أو أذنه خلاص ويشعر بطعم في حلقه لكنه مريض ويحتاج إلى هذه القطرة فصيامه صحيح. يسن السواك في كل أوقات الصيام من دون كراهة على الصحيح. إذا هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء: الصيام السواك لا يستعمل عند الزوال. سلام. الزوال خلاص عند زوال الشمس، تعرفون وقت الزوال أخذناه في أوقات الصلاة. والصحيح أنه يسن لك أن تستعمله في جميع الأوقات وأنت صائم. ومن الآداب التي يتأدب بها الصائم ويجب عليه أن يهجر الغيبة، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره حتى وإن كان فيه يا شيخ هذا فيه لا يجوز لك. والنميمة وهي نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم، فرق بين الغيبة والنميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، خلاص هذه الغيبة. والبهتان أن تذكره بما يكره وإن كان فيه، يا شيخ هذا الأمر فيه خلاص، أنت صاحب بهتان يعني صاحب زور واضطراء وذل، طب هذا الأمر فيه خلاص أنت مغتاب يعني من أصحاب الكبائر. النميمة نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، يجلس مع فلان قل له فلان قال في كذا، فلان قال في كذا، فلان ويذهب إلى الذي قال له وفلان قال في كذا، هذا نمام وكذب ونحوه. رجل سبك خلاص او شتمت فقل اني صائم وتحفظ صيامك بحفاظك على لسانك وجوارحك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. رجل دعي الى طعام وكان صائما، يعني انت صمت يوم الاثنين، ورجل قال لك والله لتأكلن معي، اقسمت عليك يا اخي، او قال لك كل معي يا اخي انت عندي اليوم، ان كنت صائما خلاص فادعو له لو بارك الله لك وجزاك الله، وان كنت مفطرا فاجب كل، من السنة انك اذا دعيت كل، حتى وان جلست مع رجل فقير او مسكين او اكلت تمرة. الحديث عن ليلة القدر احتاج الى وقت اخر، ولكن ينبغي عليك ان تعلم ان ليلة القدر افضل ليلة في العام، وسميت بهذا الاسم. قال العلماء هي ليلة القدر يعني ليلة الشرف والمكانة والمنزلة، أو هي ليلة القدر لأن الله عز وجل قدر فيها في هذه الليلة ما يكون في السنة القادمة من مقادير. إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي في العشر الأواخر من رمضان. وقال بعض العلماء وأكد أنها هي ليلة 27، والمسلم يجب عليه أن يجتهد في رمضان وأن يكثر من الاجتهاد في العشر الأواخر، وأن يكثر من التقرب إلى الله عز وجل لا سيما في الليالي الوترية من العشر الأواخر، يعني في ليلة 21 وفي ليلة 23 وفي ليلة 25 والسابع والعشرين والتسعة والعشرين، عليها أن يكثر من الاجتهاد في هذه الليلة عسى أن يصادف هذه الليلة. والعمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، ولها علامات نتعرف عليها إن شاء الله في اللقاء القادم. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. اللقاء الثاني في فقه الصيام، والحديث عن ليلة القدر، والسر في تسميتها بهذا الاسم كما قال أهل التفسير لأن الله عز وجل يقدر فيها ما يكون من مقادير في السنة القادمة، أو سميت بهذا الاسم لأنها ليلة القدر والشرف والمكانة والمنزلة، لأن الله تعالى ابتدأ فيها نزول القرآن فقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فالعمل الصالح في ليلة القدر خير منه في ألف شهر. تنزل الملائكة، يعني تتنزل الملائكة والروح فيها، والروح هو جبريل عليه السلام. تنزل الملائكة، فبدأ الله تعالى بذكر الملائكة وذكر جبريل بعدهم، فهذا من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام. وفي آية أخرى قدم الله عز وجل جبريل على الملائكة فقال يوم يقوم الروح والملائكة، فهذا من عطف العام على الخاص، وهذا يدل على فضل الملائكة عليهم السلام. بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، وهي أفضل ليلة في العام، أفضل ليلة، ومختص حصولها في العشر الأواخر من رمضان. يعني نتحرى هذه الليلة في العشر الأواخر من رمضان. طيب، وبعض أهل العلم قال هي ليلة 27، يعني يستحب استحبابا مؤكدا للمسلم أن يحرص على التهجد في العشر الأواخر من رمضان، لا سيما في الليالي الوترية، وينبغي عليه ألا يفوت القيام والتهجد والعبادة في ليلة 27، أخذا بقول بعض العلماء. ولها علامات، هذه العلامات بعد أن نقوم هذه الليلة ونصلي الفجر ونجلس في المسجد حتى الشروق، خلاص، وإذا خرجنا من المسجد، وكان هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى الفجر جلس في مكانه يذكر الله حتى الشروق، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل في مكانه حتى شروق الشمس. فإذا خرجنا من المساجد خلاص ورأينا إحدى هذه العلامات فقد وفقنا لقيام ليلة القدر. طيب، ما هذه العلامات؟ واحد، طلوع الشمس بيضاء ولا شعاع لها، الشمس بيضاء لا شعاع لها، واعتدال الجو، يكون الجو صحوة، طيب، هنا وقفة. بعضهم بعد أن يصلي صلاة الفجر في جماعة ينتظر حتى الشروق ويخرج وينظر في السماء ويبحث أو يسأل هل رأيتم شيئا؟ هل رأيتم شيئا؟ هل رأيتم شيئا؟ ما هذا؟ المسلم يجتهد في العشر الأواخر، فإذا قام رمضان إيمانا واحتسابا أو أكثر من التهجد في العشر الأواخر أو على الأقل تهجد في الليالي الوترية فقط، خلاص، فقد أصاب الليلة، رأى العلامات أم لم يرى العلامات؟ فليس لأحد أن يتكلف هذا الأمر وأن يبحث وأن يسأل، خلاص، ليس هذا من هدي السلف. وأيضا فإن بعض الناس يقولون إذا لم تسمع نهيق الحمار وأمور لا دليل عليها، فالواجب على المسلم أن لا يتكلم بغير دليل. إذن فالإنسان لا يتكلف ولا يبحث ويسأل ويتحرى، فقط عليه أن يجتهد في رمضان، وإذا قام رمضان إيمانا واحتسابا واجتهد في العشر الأواخر، حتى لو أنه صلى صلاة التراويح وفقط في العشر الأواخر ثم انصرف إلى عمله أو إلى بيته ونام، القيام فقط، فقد أصاب ليلة القدر، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته. لكن هذا الذي يجتهد ويقضي ليله في تلاوة القرآن والذكر والتسبيح لا يستوي مع هذا الذي صلى العشاء أو اقتصر على صلاة القيام وانصرف إلى بيته أو إلى عمله. فالمسلم يجب عليه أن يجتهد اجتهادا عظيما في طاعة الله في العشر الأواخر من رمضان، يعني ليلة واحدة إذا وفق للقيام فيها والتهجد لا يشقى بعدها أبدا. العجيب أن بعض الناس لا يحب التجارة مع الله عز وجل، يقول لك عندي عمل وعندي كذا وعندي كذا، والعيد سيأتي وأجازة وما في، لابد أن ندخر شيئا من المال والحالة، خلاص أنت حر. هذه ليلة في السنة وأنت لا تدري هل ستدرك هذه الليلة بعد ذلك أم لا، فالمسلم يجب عليه ألا يفوت هذه الليلة بحال من الأحوال، وأن يعتكف الليلة في المسجد. صلينا العشاء، خلاص، جئت وصليت صلاة القيام ونويت الاعتكاف في المسجد هذه الليلة، قراءة، الذكر، التسبيح، ولا بأس أن يستريح شيئا ما، أو أن ينام في المسجد حتى يتمكن من الصلاة من التهجد بعد ذلك. هناك مسألة وهي عجيبة جدا وخطيرة، ما هي؟ بعضهم يبحث في رمضان عن الأصوات الحسنة، لك في مسجد عمرو بن العاص صوت جميل، لا لا لا، أنت ما صليت في جمع البحر، في جمع البحر صوت ملائكي عز، لا لا لا، أنت ما صليت في المجمع الإسلامي، ما هذا. والأعجب من ذلك أنهم عن المأمومين يصلون 4 ركعات عليك الصلاة والسلام في مسجد، ثم يستكملون الصلاة في مسجد آخر، ثم بعد ذلك ينصرفون إلى مسجد ثالث للوتر والاستمتاع بالدعاء. وأيضا هذا يحدث من الإمام، إمام قارئ صلى ركعتين في المسجد مجمع الفلاني، ركعتين في المركز الإسلامي، فركعتين، ما هذا؟ أن ترحل؟ السنة، خلاص، أن يلزم المسلم مسجدا واحدا في صلاة القيام، وحتى يأخذ الأجر كاملا فلا ينبغي له أن ينصرف إلا بعد أن يصلي الوتر مع إمامه. انا خلاص صلي التراويح في المجمع الاسلامي، صليت صلاة القيام، ولا اخرج من المسجد الا بعد ان اصلي الوتر مع الامام. اما عن هذا الذي يتنقل من مسجد الى مسجد يسمع هذا ويسمع ذاك، هذه فتنة. ومسألة البحث عن الأصوات الحسنة خلاص مع مراعاة أن هذا الإمام على علم وفقه وسنة، فهذا شيء طيب، لأن الصوت الحسن يزيد القرآن جمالا، لا نختلف على هذه المسألة. لكن رجل صوته حسن وحليق، رجل صوته حسن ومسبل أزبل ثوبه، رجل صوته حسن وعقيدته فاسدة كالأشاعرة والصوفية والجهمية والمعتزلة، كيف أبحث عنه؟ كيف؟ إذن فالإمام إذا من الله تعالى عليه بالصوت الحسن مع التزامه بالسنة وعنده من الفقه فعلى العين والرأس، هذا شيء طيب. أما إذا كان قارئا ومتقنا ويحرص على السنة خلاص، وما أعطاه الله الصوت الحسن لكنه يعرف القواعد ويقرأ، فهذا الذي أصلي خلفه، ولا أترك هذا الرجل من أجل أن أصلي خلف إنسان يغني، لا لمجرد أنه يحسن صوته وصوته جميل ويقرأ ويدندن، لكن أين هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين هو من الفقه والعلم ومن التجويد والإتقان؟ إذن فأول شيء في الإمام أن يكون حريصا على السنة متسما بها وعقيدته سليمة. إذا من الله تعالى عليه بعد ذلك بحسن الصوت فهذا شيء طيب ورائع. أما عن هذا الذي حرم او ما وفق وما كان حريصا يوما ما على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ابحث عنه واصلي خلفه؟ يقول لك يا شيخ انا اخشع خلفه. كيف تخشع خلفه وهو لا يحترم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ليس معنى هذا الكلام ان الصلاة خلف الحليق باطلة، خلاص بعض الناس يفهم الكلام فهما معكوسا. الشيخ قال الحليق خلق إياك أن تدخل هي في حليق الشيخ قال، لا أنا أخاطب أناس عندهم فهم، أنا أقول المسلم يرتقي في ديني، أبحث عن رجل يحرص على السنة. أما إذا دخلت مسجدا من المساجد كي أصلي ووجدت أن الإمام حليق خلاص صلي يا أخي الصلاة صحيحة، ونصلي خلف البر والفاجر من أهل القبلة، هذه عقيدتنا حتى وإن كان مكان، لكن المسلم يحرص على الصلاة في المسجد الذي تقام فيه السنة، يحرص على ذلك للنفع، وهذا يقربه إلى الله تبارك وتعالى، فقط هذا هو المقصود. مسألة، رجل صام تطوعا في يوم الاثنين ثم رأى العيال يجلسون ويأكلون الطعام فاشتاقت نفسه وقال افطروا ان شاء الله، فهل يأثم؟ لا يأثم ولا حرج عليه ولا يلزم بالقضاء. هذا في الصيام، كيف الفريضة في رمضان يقول اشتاقت نفسي الى الطعام ويجلس يأكل، هذا يضرب اقول في صيام التطوع اثنين خميس ايام القمريه خلاص فلا حرج عليه ولا يجب عليه القضاء. طيب اذا فعل ذلك في غير رمضان في مسألة ما فإنه لا ينبغي له في غير رمضان فهو يصوم في غير رمضان لا ينبغي له الإفطار ويجب عليه أن يصوم يوما آخر إذا كان يصوم خلاص عن كفارة نذر أن يصوم لله خلاص هذا واجب عليه. الاعتكاف تعريفه هو لزوم مسلم عاقل مسجدا لطاعة. مسلم فالاعتكاف لا يقبل من الكافر العاقل والمجنون لا يعتكف ومن أراد أن يعتكف في بيته فلا يصح فالاعتكاف في مسجد ومن اعتكف في المسجد وكان مسلما عاقلا واعتكف لأن امرأته طردته من المنزل فهذا ليس من المعتكفين هذا احتاج الى المسجد من باب الضرورة خلاص اذا فلا بد من النية انك اعتكفت في المسجد مع النية من مسلم عاقل لماذا ما قال العلماء من مسلم بالغ لان الصبي الذي لم يحتلم اعتكافه جائز والاعتكاف للرجل والمرأة على السواء المرأة تعتكف نعم ولذلك شروط أن تستأذن زوجها زوجها أذن خلاص ما أذن خلاص لا تعتكف لا يجوز طيب إذا كانت بكرة ما تزوجت تستأذن الولي أذن لا خلاص ما أذن لا تعتكف وأن تكون مع النسوة ويحرم الاختلاط في بيت الله وفي غيره من الأماكن اختلاط الرجل مع المرأة الاختلاط محرم في أماكن العمل وفي المدارس وفي الفصول وهو مصيبة من المصائب فالمرأة تعتكف بشروط واعتكافها صحيح ولها من الأجر ما للرجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وتتأدب بأداب المسجد فلا ترفع صوتها ولا تنظر إلى الرجال ولا تختلط بهم خلاص وأن تحرص على نظافة المسجد وأن تبتعد عن الثرثرة مع النسوة وهذا ديدنهم يعني هذه عادتهم وكل هذا يعرف من كتب الفقه يشترط أن يكون المعتكف طاهرا من الحدث الأكبر رجل عليه جنابة الحدث الأكبر هو الجنابة يا إخوة يعني إذا نزل المني يقظة أو منام فالرجل صار جنبا ولا يجوز له أن يصلي وأن يمس المصحف أو أن يقرأ شيئا من القرآن إلا بعد الاغتسال هذا هو الحدث حدث إيش الأكبر والأصغر هو انتقاض الوضوء يعني الإنسان الذي توضأ هذا متوضئ والذي انتقض وضوءه هذا محدث وحدثه أصغر. وإذا أجنب يعني صار جنبا فحدثه أكبر. يعني إنسان ذهب كي يعتكف لا ينبغي أن يدخل المسجد وهو جنب. طيب اعتكف وقام من نومه وراء المني، صيامه صحيح واعتكافه صحيح ولا شيء عليه، وليقم وليقتسل. أنا معتكف في المسجد وقمت من نومي في نهار رمضان أو في أي وقت وأنا محتلم، إن كان في نهار رمضان فصيامه صحيح ولا إثم عليه وعليه الاغتسال في المسجد، وله أن يخرج خارج المسجد للاغتسال إن عجز عن الاغتسال في المسجد أو ما تمكن من ذلك. بمعنى أن الخروج للمعتكف جائز لضرورة، لضرورة يعتكف ويذهب كي يجلس بعض الوقت مع العيال، يعتكف ويخرج من المسجد يمارس شيئا من الأعمال ثم يعود. الاعتكاف أن يعتكف اعتكافا صحيحا كما فعل صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز للإنسان أن يعتكف بعض الوقت كما سيأتي إن شاء الله. طيب ما الفرق بين هذا الكلام وبين كلام السابق؟ أننا اعترضت على بعض الناس أنه يعتكف ويخرج من مسجده كي يجلس مع العيال ثم يعود، وبين قولي يجوز له أن يعتكف بعض الوقت. من نوى الاعتكاف كما فعل صلى الله عليه وسلم فيجب عليه أن يلتزم بشروطه كاملة كما فعل صلى الله عليه وسلم. دخل صلى الله عليه وسلم في المعتكف وما خرج من المسجد إلا لضرورة أو حاجة، ويترك الأعمال ويترك الجلوس مع العيال في المنزل ولا يذهب إلى المنزل إلا لضرورة، ويترك الزيارات العائلية وصلة الرحم، اعتكاف كامل لا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، أذن للمغرب خلاص أخرج من المسجد في ليلة العيد. بعضهم يقول طيب سأعتكف العيد في المسجد إن شاء الله، ما في أجمل من الجلوس في المسجد، عجيب. طيب هذا اعتكاف صحيح كما اعتكف صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة الأخرى وهي التي ستأتي إن شاء الله، أن الإنسان يعتكف له أن يعتكف ساعة في المسجد، جميل، والمستحب أن يعتكف يوما وليلة، خلاص يوم وليلة 24 ساعة يعني في رمضان وفي غير رمضان، فالاعتكاف في رمضان وفي غيره في المسجد، واضح؟ إنسان صلى القيام في رمضان ونوى الاعتكاف خلاص حتى صلاة الفجر، اعتكاف صحيح. رجل دخل المسجد وصلى العصر ونوى الاعتكاف في المسجد حتى بعد سماع المحاضرة يقرأ قرآن ويذكر الله في رمضان وفي غيره، اعتكافه صحيح ومتقبل إن شاء الله مع النية الصحيحة، جميل، واضح، في رمضان وفي غيره. والأفضل والأكمل أن تعتكف كما اعتكف صلى الله عليه وسلم. لكن إنسان عنده أعمال ويجري على لقمة العيش ويبحث عن قوت عياله، له أن يأخذ ما تيسر من الليالي أو الساعات أو الأوقات، والأمر واسع وسهل، واضح يا إخوة المسألة؟ هناك حديث مختلف فيه بين العلماء: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، وهذا مذهب بعض الأئمة منهم الألباني رحمه الله تعالى، قال لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، وهذا مخالف لكلام جمهور الفقهاء أن الاعتكاف يصح في أي مسجد، ونأخذ بهذا القول. واضح؟ مسجد تقام فيه الجمعة والجماعات نعتكف فيه، المعتكف لا يجلس للسمر والتفكه وضياع الأوقات مع أصحابه وأصدقائه في المسجد، لا، وإنما يقبل على طاعة مولاه، ولا يكثر من المباحات. يباح لك أن تأكل من الطعام، وبعضهم لا يعتكف إلا من أجل الأكل، يأكل من صنوف الحلوى والفواكه حتى إذا أيقظنا قم صل القيام، نعم سأقوم، ولا يقوم، قم صلاة التهجد، نعم نعم أيقظون الفجر من كثرة الطعام والشراب. هذا معتكف؟ هذا قد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالاعتكاف آداب وواجبات ومستحبات ومكروهات ومباحات، وفقه واسع ويعرف من كتب الفقه. طبعا الاعتكاف يبطل بأمرين: بالخروج لغير حاجة من المسجد. قل لي أنت الآن قلت اعتكف ساعة وأخرج، يا أخي أنت استحضرتني أنك ستعتكف ساعة أو يوما وليلة، لكن أنا أقول هذا الذي نوى الاعتكاف في العشر الأواخر كما فعل صلى الله عليه وسلم، يبطل اعتكافه بأحد أمرين: بالخروج لغير حاجة. ما هي هذه الحاجة؟ أن يحتاج للاغتسال ولا يتمكن من الاغتسال في المسجد، أن يحتاج إلى الطعام والشراب وليس عنده من يخدمه، أن يحتاج إلى تغيير ملابسه، أن يحتاج إلى بعض المال فخرج للاقتراض أو خرج من أجل أن يأخذ مالا من بيته، ثم الضرورة ضرورة ومصلحة، ليست معنى مصلحة أنه ذهب لتشطيب بعض الشغل ويبطل اعتكافه، أو لصلة الرحم، حتى لتشييع جنازة لا يخرج من المسجد معتكف. نعم خلاص. طيب، والمسألة الثانية أن الاعتكاف يبطل بالجماع. خلاص، يعني خرج وهو معتكف وجامع زوجته ثم عاد، أبطل اعتكافه. أما في المسجد فيحرم تقبيل المرأة حتى الزوجة في المسجد، يحرم حرام في بيت الله عز وجل. استراحة قليلة.